نسيت قطر لي أفغانان دنيا ما نهدي فاستدى قطنا فمصدر نسيت قطر لي أفغانا دنيا ما نلد سفرستا قطنا بمستر كنتيني تلد سفرستا قطنا بمستر كنتيني تلد نسيت قطر لي دادا أحمد شاء أو مزنمي أو ميرويس خان خبرا دادا أحمد شاء أو مزنمي أو ميرويس خان خبرا دادا أحمد شاء أو مزنمي أو ميرويس خان خبرا زكا خبر بچيا دا غيران غش كيرو زليدي زكا خبر بچيا دا غيران غش كيرو سفرستا قطنا بمستر كنتيني تليدي سفرستا قطنا بمستر كنتيني تليدي نسيت قطع لي أفغانان دنيا ما نليدي نسيت قطع لي أفغانان دنيا ما نليدي سفرستا قطنا بمستر كنتيني تليدي سفرستا قطنا بمستر كنتيني تليدي نسيت قطع لي داغا أولادا دغيرت من دو پشتنو من دو داغا أولادا دغيرت من دو پشتنو من دو داغا أولادا دغيرت من دو پشتنو من دو ديد زرغني أوراني شجير روغني ديد زرغني أوراني نسيت قطع لي أفغانا دنيا ما تليدي سفرستا قطنا بمستر كنتيني تليدي نسيت قطع لي ننور تراغلي سالي بيان بير فغرور بندي ننور تراغلي سالي بيان بير فغرور بندي سفرستا قط سران طول جهان تشار بيتليدي نسيت قطع لي أفغانان دنيا ما نليدي سفرستا قطنا بمستر كنتيني تليدي نسيت قطع لي أفغانان دنيا ما نليدي سفرستا قطنا بمستر ديرو فرعونان تداوي يا دختاي كلالي ديرو فرعونان تداوي يا دختاي كلالي ديرو فرعونان تداوي يا دختاي كلالي غرق لغران هلمان دانيل فشان جهان تليدي غرق لغران هلمان دانيل فشان نسي سو قتلي أفغانان دنيا ما نليدي سفر سفر قطنا بمستر وديني تليدي نسي سو قتلي نسي سو قتلي أفغانان دنيا ما نليدي سفر سفر قطنا بمستر وديني سر او سر قلم د مهاجر رحمان دوی لرا سر او سر قلم د مهاجر رحمان دوی لرا سر او سر قلم د مهاجر رحمان دوی لرا زکام نه جذبه ادا ملا را پارا ولی دی زکام نه جذبه ادا ملا را پارا نسي سوغت علي أفغانان دنيا ما نليدي سفر سفر قطنا بمستر وديني تليدي نسي سوغت علي أفغانان دنيا ما نليدي سفر سفر قطنا بمستر وديني تليدي نسي سوغت علي أفغانان